وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية كنا قد تكلمنا عن بعض المسائل المتعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة من الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا السياق ذكر المؤلف رحمه الله أن عقيدة أهل السنة هي الإيمان باليوم الآخر المشتمل على الحال الحياة البرزخية والبعث والنشور. قال الإمام الطحاوي: ونؤمن كذلك بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب. وهذه المسائل كلها مما يحصل في يوم القيامة. فالعرض هو عرض الأعمال على الله جل وعلا، كما جاء في قول الله جل وعلا: فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. هذه الآيات كلها تبين أحوالا من أحوال يوم القيامة المشتمل على العرض وعلى الحساب وعلى قراءة الكتاب وعلى الثواب بالجنة والعقاب بالنار. وإذا تأملتم هذه الآيات وجدتم أنها تشتمل على ذلك كله. فقوله تعالى: فيومئذ وقعت الواقعة، والواقعة هي القيامة، ومعنى وقعت أي حصلت وكانت. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، السماء التي ترونها تنشق وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وقوله تعالى: يومئذ تعرضون، أي يعرض سجلات الناس ووضع الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فهذا عرض لي سجلات أعمالك أنت أيها العبد، وعرض لها أمامك لأجل أن تقرر عليها فتجد فيها أعمالك الصالحة والطالحة، ولا تستطيع أن تنكر منها شيء. ولهذا فالكفار يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وساق المؤلف رحمه الله آيات أخر، هي قول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. فالإنسان سيجد نتيجة عمله في الدنيا، سيلقى ما قدم من خير أو من شر. والناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يستلمون كتبهم بأيمانهم، هذا النوع يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله، أي يذهب إلى أهله في الجنة وهو في قمة السعادة والسرور. وأما الصنف الآخر فهو الذي يستلم كتابه وراء ظهره بشماله، هذا سيدعو بالويل والثبور لما فرط في سابق أمره، يندب حظه حيث أنه مضى عليه أيام وشهور وسنوات في الدنيا لم يستثمرها لصالحه، وإنما فرط فيها وضيع، وحينئذ يندم لكن لا ينفعه الندم، فيدعو بالويل والثبور، وحينئذ يعاقب بأن يصلى بالنار. إنه كان في الدنيا في أهله مسرورا، يستهزئ ويضحك من الذين يعبدون الله، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فالكفار يضحكون من المؤمنين ويقولون: هؤلاء متأخرون، ما يفهمون، ما يعرفون المستقبل، لا يتعاملون بالربا، ويحجبون نساءهم، ولا يضحكون مع الناس، ولا يرقصون، ولا يغنون، ناس معقدين. فاليوم، أي يوم القيامة، الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. السؤال: هل ثوب الكفار ما كانوا يعملون أو يفعلون؟ نعم، ثوبوا وأعطوا ثوابهم، وهو أن يصلوا بالنار، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ويقول جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فهؤلاء يعرضون على الله كما خلقوا أول مرة، ويقول تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمجرمون يعرفون أن كتبهم ليس فيها شيء مشرف، فلهذا يكونون في حال قلق شديد وخوف وذعر، لأنهم يعرفون أن ليس لهم أرصدة، خزائنهم خالية من الأعمال الصالحة. والأيام التي يقضيها الإنسان في الدنيا هي عبارة عن مستودعات تودع فيها الأعمال. عمر الإنسان الذي هو طال أو قصر، مهما كان طويلا لو صار عمر الإنسان أكثر من 100 سنة، لو صار عمر الإنسان طويل قسم منه طفولة وقسم منه هرم وشيخوخة، وما بينهما هو في معارك مع هذه الحياة وصراع. لكن العاقل يستغل فرصة قدرته على العمل الصالح فيعمل الأعمال الصالحة، وستجد أنه في حدود 50 سنة أو 60 سنة هي التي تصفي لك، تستطيع أن تجد وتعمل فيها مع ما يعتريها من مراهقة وطيش الشباب وغيرها. لكن هذا العمر القصير هو عبارة عن مستودعات تودع فيها الأعمال، والله تبارك وتعالى يجازي على العمل القليل الصالح الحسنات الكثيرة. فأنت إذا أنك قصرت في عمل الصالحات وتعرضت للعقاب في الآخرة فإنك توقن أنك أنت الذي ظلمت نفسك، وأنت الذي أوردتها هذا المورد السيء وهو الصلي بالنار. وإلا فإن الله تعالى أرسل رسلا وأنزل كتبا تبين للناس ما نزل إليهم وتدعوهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم وفلاحهم. وهذا الإنسان الذي أعرض وتولى إنما اختار الغواية ولم يرد الهداية، فيدرك في يوم القيامة أنه كان مغفل وأنه كان مخطئ وأنه كان مستهتر وأنه غير مبالي. لكن لا ينفعه ذلك، لا ينفعه حينئذ. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعرفون اللي فيه، يعرفون الذي فيه هو السيئات التي مارسوها من الشرك والفواحش وغيرها، وليس عندهم أرصدة طيبة، ما عندهم، ما أودعوا في هذه المستودعات أعمال صالحة. ثم ساق المؤلف رحمه الله آية أخرى في قوله في سورة إبراهيم، قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الخلائق كلها تبرز لله جل وعلا لأجل الحساب. ويقول جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله تعالى يقول يخاطب الناس في هذه الحياة الدنيا، يقول: اتقوا وخافوا عاقبة تصرفاتكم لأنكم سترجعون إلى الله، وفي ذلك الرجوع كل نفس توفى حقها وتعطى كسبها، ولا يكون هناك ظلم لأحد. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وروى البخاري رحمه الله في صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبده لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تعالى يعفو ويصفح عن كثير من السيئات. فقوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، إنما المراد بذلك العرض. وأما الحساب وتدقيق الجزئيات والمناقشة فيها فإنما يكون لمن كان من أهل الكبائر والذنوب العظام، لأنه لو نقش في الحساب لا استحق العقاب، وعقاب الله تعالى لعبده ليس ظلما، لأنه بين له طريق الهداية وطريق الضلالة، ودعاه إلى الهدى وحذره من الغواية، وهديناه النجدين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة يوم الطور. وهذا صعق في موقف القيامة، إذا جاء الله تعالى لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره، فحينئذ يصعق الخلائق كلهم. وهذا ينبه إلى أن الخلق كلهم يصعقون عندما يأتي الله تعالى لفصل القضاء. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فإذا أفاق فإنه يرى موسى ممسكا بقائمة من قوائم عرش الرحمن. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قد يكون أفاق قبلي وقد يكون لم يصعق، لأن موسى لما قال لربه طلب من ربه أن يراه قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد يكون جوزي بصعقة الطور هذه عن الصعق في يوم الجزاء والفصل بين الخلائق. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعاذير، وعرضة تطاير الصحف، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. فهذه العرضات كلها تمر بها أنت أيها الإنسان، ولكن أنت ما دمت في هذه الدنيا فإنك تستطيع أن تضمن لنفسك السلامة وأن تسلم من الأخطار المحدقة وأن تحوط نفسك بالاحتياطات الأمنية وهي سهلة، أن تستقيم على أمر الله وأن تحذر الوقوع في محارم الله. هذه المسائل ونحوها كلها تحتاج منا إلى تفكير جيد ومحاسبة ما دامت الروح لم تبلغ الحلقوم. وعندك القرار الذاتي من تلقاء نفسك. الله جل وعلا ذكر في سورة الواقعة السابقين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، ثم قال بعدما ذكر أوصافهم وأحوالهم في الآخرة قال: هذا نزلهم يوم الدين، أي هذه أماكنهم يوم القيامة التي ينزلون فيها. فالسابقون هؤلاء هم المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. هذا أصحاب اليمين والذين هم منزلة الأعلى من أصحاب اليمين وهم السابقون. وأما الصنف الآخر فأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. الله تعالى يقول: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا الذي مر نزلهم يوم الدين، هذه منازلهم في يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه الحياة لا حجة لأحد في أن يرفض الحق، لأن الله تعالى أنزل كتابا هو تبيان لكل شيء، وأرسل رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم ليبين للناس ما نزل إليهم، فبلغ وحذر وأنذر وبشر وترك الأمة